رب العالمين، رب صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برزان بردوامي ما حول قوة إخوة جل جلاله لا شرح رياض الصالحين نووي رحمة الله عليه أفرمي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ يغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أزانن جي غيبتا. عليكم السلام. قالوا: الله ورسوله أعلم. هيك يقول أسلوبي في كردني خلق بريتي لا برسيار كردن كسيك فير كي ببرسيار كردن فيري كي لا أساليبي تربية وتعليمة وكو برسيار بي سرنجيان راكي شي قويبو راديرن قويبو شلكن ضليان بيدار بيتوا سرقالي ومشغلتي كان هيا بروا تاوكو انتباه آقايا كويت لايق سكاني. قالوا: الله ورسوله أعلم. متيان خواه بيغمركي زاناتلا. طبعا اگر هانتو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لجيانا بو اما ادبا اگر وفاتي كرت صلاة وسلام خواه لسربية كوفاتي كردوا او سألي الله اعلم الله اعلم كسي كجوتي دواي وفاتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وتي الله ورسوله اعلم بو معنى نية كرسولي خواه زين دوا وكو اصلك چون هر وتراو الله ورسوله اعلم بو يلسل اصلك هاتو دوباري كردو تو اما علي الله الله أعلم دواي وفاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم. أدب جوايا إنسان علمي يحاطينك ردوا بها مشتيا اشتاني هي همو زانايا يعني زانايا يغني هم مشتيا بزاني يعني شاو يعني آور مدن ولا هنيق لا ما مصاكان يعني هنيق كسي أم زمان أبيني لعمر يفرسيار يغني تبيل لي كرابي بالله بنازان با سيد يبكم با مراجع يبكم با لي بقول موا با تأكيد يبكم موا نخير أما يعني صحابة تابعين تبعي تابعين علماء كان مذهب كان سراني إسلام همشا كوم الله برسياري لقب والله ميان لا نبوة والله ميان نزاني ويعني حتى بيغمري خو عليه الصلاة والسلام مجال أبوه برسيارين لي كردوان جبريل هاتو بوحي بيوتو والله مي فلان برسيار فلانشته هوج والله مي داونته قالوا هذا صحابة يعني شن يقابوا الصحابة بسير لك أو تتي لا أدري نازل وهل وهلا تابعين وهلا أتباعي تابعين يعني جاروا أبو برسيال لشن دين تابعي كراوة لأتباعي تابعي كراوة يتبرون لفلان كسب برسن أبي جو تيتبرون لفلان كس أبي جو تيتبرون لفلان كس لفلان دواي دواي هاتو دوب أخوي متينا فلان كسب برسيال لا فلان برسيال لتوبكين يعني من هم همان برسيال يحالي فلان كسكرت يعني ولا فلان كز يحالي فلان كسكرت ولا فلان لفلان لفلان تاتو دو بربو هنا قوي إنسان يعني هركس يجوابي همو برسياري كي داوة أو يادروزنا يعني مجازفة يعني مجازفة أكا يعني إنسان جوابي همو برسياري كي لانية كومالي برسياري إنسان جوابك إنا زاني بتاي بتي لم زمانة كحفظو لبركردني كسكان وكو سردمي كونية حفظوا لبركردني كسكان وكوكونية بوي أقصى أقربو أوسى رازبو بي استدوجا الراس ده. قال: ذكرك أخاك بما يكره. وتي غيبت أوي باسي براكت كيبوي بينا خوشة باسي براكت كيبوي كبينا خوشة طبعا باس كردني براكت بوي كبينا خوشة هموش تيقى قريتوا أم حديثة من باس نكروانيا أيبوه هستكم محدي ثمان باس كردوا على كلين أفرمي ديار الدرسي ترتان هبوا ما دام ضليان باس من كردوا ديار الدرسي ترتان هبوا محدي ثمان باس كردوا لما هو أليوتي أوي باسي براكت كبوي كبين أخوشا يعني بهر شيء وازق لشيء وازق كاني بينا خوش بون حركيك تقليد كردني ودواي باسي محاكاتك إن شاء الله لا حديثكي دواي أمنا أو دواتر وحكيت له إنسانا يعني تقليد كردن تقليدي كسب كيوا يعني هر جوري ولا جوري كان يبين أخوش بو هو غيبته يعني حتى أقر أوش تيشي تيدابي هو أقر تيداني بيتمن هو بهتانا أو كاتل غيبت قولت لك بمثل شيء مثل بهتان شكرا بهتان لغيبت قولت له بهتان لغيبت قولت له شكرا غيبت أو كتيدايا بينا خوشة بلان بهتان تيدانية وهي زيادة بينا خوشة قولت غيبت قولي بهتان قولي بهتان قولت له بهتان لغيبت قولت له يعني بونو منا يعني لو أنا كابلاء الله مثلا فلان كز غيرتي نية فلان كز فياوي ده صلاة يا فلان كز واية أما غيبته حقيقة أقربوابي كقسك أو راسك وبو تحذير كردن بي الدين أو إن شاء الله قناه ناقة وأجلي دسكوتو شكو خلقي أقدر كردوتو لكسيك كإيش بو ده صلاتك وخلق برو ده صلاة بانك لا جير ميزرو جبو ملايتي وإسلامتو إسلامتي وعلمائتي أو أما أقربوانا بي أو بهتاني كردو كلا غيبتيش قولتنا أجرنا أو بهتاني كردو لغيبتيش قولتنا أما بهوي هني قرائن وايا هني اشتوك أو أزاني وايا وانيا أو قناه يا قابراسي إن بعض الظن إثم زول يقلا قمان تاوانا بشيكي زوري قمان تاوانا وإنساني مسلمان أبي خوي لقماني خراب دور بقريت خوي لقماني خراب بدور بقريت إما خوما لو بعاقلتر الزانين دنياي خوما بفروشين ديني خوما دنياي خوشما بفروشين بو ديني ودنياي غير خوما يعني دين ودنياي خوما بفروشين بو دنياي غير خوما دنياي دا صلاة داريك دنياي بربرسو مسؤوليك أو بيخوام من لها شاري بجيم أو بيخوام من لنا داري بجيم أو بيخوام من قسم بيا بكري من لسر أو عيب دار بكري يمر هما لو عقلت ربينين كا يعني ديني خوما بفلوشين ويخلق دنيا بدس بيريت ويدي صلاة داري لسر كرسي قمينيته بلام أو زائد ناقص كردنا سقطي تويكي ونتيجيك اللي در كردو مني في عيب داركي خوتي في تاون باربيت بويا أبي إنسان لكانتي قصيك لسد برايك مسلمانيك هزار حسابي ببوبكا شكا بلانبر مسلمانيك لحديثي دوايا ما يخونن إن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا يعني تو باسي مسلمانك مسلمان حرمتي هي قدري هي بائي هي لا إخوة نه تو چون تو مت باریکی با کمالی تو مت کرد لیت دل نیانید کوایا وانیه با جمانی خرابی خود ولی فلان شد آواه ایجا آوان بوان آلان آوان بوان آکن آوان کین ل آوانه آوان کین ل آوان من منم آوان کین مثل چی ل آوان یعنی هنی کس گریکی آن تو ل همو باسی که قصد بی لهمو مسألة كقصد بي لهمو بابتك بيان نامورون كردنود بي بوشي يعني بوشي تولى من توي هميشا موقفي خوم وهلو يستيخوم مش دار ببرم يا باشا لكوني جناو صلاة في صالحة قد مسألة روين داوا يعني هيان بولا بيشينانا هرب يدنيانا البجار دو طبعا أما نهجا لناو زور خلق هاي يعني بولنا خلقية قبولنا كاليت إلا أبي هرشي كسا عفوا إلا أبيها الشيء كذا توقصدها بلا سري لسر فلان كذا شيء لي لسر فلان كذا شيء لي نابي فلان كذا يبي وتو موقف النبي لا سري إلا موقف بزين لسر هالشيء كسايا يكذب موقف النبي الله ما مميعية أما في البعض آه أخوي من هش خوي أشكر هناك إبراك عبلا بونو منا يا ترسنوك أشكر هناك إيش لسني كابونو كابلا ترسنوك جل أدينيا يا بونو كابلا تقوى دين داري وكو حسني بصري وشن بولا سلف قسانا كل دول سر رجال بخاري رحمه الله حرق سيكي زور تون بلا سر رجال كبيك على جرح وتعديله تركوه منكر الحديث أما قول استرين قصي بخاري لسر رابي أبيك إبرت برسالة فلان كاسا لا أزانا ورا برسالة غير أخوك كابرة ورعك كابرة أترسي الأخوة كابرة توجد زبنجو بناواني ويكولو برخ خرابه وهلاو بيسي وشلكني ظل بجاردو لسر لياني أو كاسا هيا كابرة وبيسي وشلكني نبيني وما بخوينا هذا قصي لسر بك يبو بوشي يعني أبي لي بقلي وقصي بك أما منهجة لغلاي خلقي تري شيء قريكي تقول لسر هرشي كاسا هرشي بابته هرشي موضوع قريكي تيهلو يستر بيوب زاني توجد علي وأوسى لسلو حكم لسل بدات يعني أجر مسألة ترسنوكي جبانية جرأته بويرية هي خلق يقل موضوع إدراء ما يبيني وأزاني غيرة مانا يعني مانا بويرين يا بويرنين شو بيوستك همو جارت ومن تاقيك يوبزاني غيرة ما يا غيرة مني هي من حمين بابتي حزاكم قصيتيانكم حزاكم خميتي الله قلتيانم هني بابتي لمن قورتنا هني بابتي إنسان بيوزناك أخوي دابزين تواستوا هني بابتي نارونا هني بابتي قسكر انتي دانايني حكمتني هني بابتي توايبيني يكتر ونايبيني إنساني مسلمان أم أبعادانا أم هم الرهندو لا ينانا بخوين يتولى كاتي حكم دارس الكسي كاتي اكتوم أداتا بالي كسي بوشي تو تري من لسر همو بابتي قصي خو من بير لسر همو بابتي ريك خو من درب برم يبرا خو من حزب نيم خو من جروب يك نيم متو يتم مثلا من حزب يك مكو هر حزب لا يعني يقول لا لا أنا نهن شون همو حزب لا يعني أبي مواقفي رون بير لسر هموش تكرر ده تو دا ولا ممكن منج والله أبي موقف رون بير كاك من ما مصايكمو خو من ملزم نازن لسر همو كسيك لسر همو بابتي لسر هموش تقصو موقف من أو قصو أو نقدر بروي كسب كوكا بإلزامك الرازية من بو إلزامي ترازينيم ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله أجرهات أويك من دمد لبلا كم ذهبوا قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته أجر أويك تؤلي تيدابي غيبتي تكردوا غيبت يعني باشملا يعني باشملا وإلا لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أجر تيجي نبي بهتان البوكر دوا أجر تيدا نبي بهتان البوكر دوا أصلي بهتان الشيء أويك باطل بالرؤيا باطل بالرؤيا بلي يا لبشتملا يا لبشتملا بيلي أو أصلي بهتان أويه يعني باطل بالرؤيا بلي يا بشتملا بيلي أو أصلك يا الله رواه مسلم على كل من وابين محدثة دوبارة هستك محدثة باسكر دبي بس بينا سكين باسكر أويا وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع لا وتاركي خويا لروجي ججني قربانا لمينايا لحجي مال أوايا فرموي إن دماءكم خنتان يعني شي خنتان يبوي كذبويني أو كيتر بكوجي خوين تان حرامة لسر يكتر خوين تان حرامة لبرين دار كردن يكو دس بيكا آلا لقلم بياكيشان يكو دس بيكا تاوكو كشتن حرامة بوتان أو إيستا بونا أقوزاري بونا منا قنجيك أرواتا بر بارقايك قليكي بيو أنري أكوجري هما حرامة لإسلام وكو شون بشتا برمال وحالي خلقي جبروتا بر بارقايك بتوي بيسوتينيا او بكي او كاريتوش ديسان ورقا بيدراوني والله كشتنك قولت للا شو نسر مالي خلقك هل بويل اسلام دز بيت مالت بود زي كردن بودني قولي بيو بني بيكوجي لإسلام دز بيت مالت بود زي بودني قولي بيو بني بيكوجي فقهاء فرمون حتى رايكر بودني لدواولي بدي اقر رايكر بودني لدواولي دي بو كشتن او هان دلين فقهاء قواعد أصول شرع إجل سر ما هادوا أرسلني نفسك أن قورت إلا لشتيتر إلا ما قرد الزكاة ما ترسيد به وربارود به توا يا تشكي به بي أو كهتا درس سوا ما بس ما أقر هاتو ما ترسيد ربارودونه كشت النبو يعني أزاني دزيكي مجردة دزيكي بيا تشكا بودني بي كجي لبروي هاتوا دزي لمالكتك بودني بي كجي لسروي كهاتوا دزي لزيل مالكتك ولا فقشة لا لا لا باسي حتى باسي دفع الصائلة دفع الصائلة تفاصيل تري أم بابا تمان زياتر خزمة كردن. وعليكم السلام. إن دماءكم خنت أنا سريك تل حرامة خنت أنا مطمئن لبرين دار كردن يكول دال لدان يكول دس بيك تاوكو تاوكو كشتن تاوكو كشتن طبعا بهمان شواز تيقداني أمنو وأسايشو شواكان تري هر همان حكمي أو باسيه كان بيشتر باسم كرد وإن دماءكم وأموالكم ما رشتان حرام ليكتر كزبوينية بروا مالي براكي ببا لقلم يكو دس بيكا حتى وكو أبرقي لقلم يكو دس بيكا حتى وكو حتى وكو أبرقي و أقرهاتو أقرهاتو كسي قلمي براكي خوي بر لقي كرديوا بينا رازيبو بينا خوشبو حزينة كرد أو قلمي بو حلالنا به والكو حرام بيبيبا شنكا قاعديك لا يفقها ليستما هنيك الآن حديثة والله مشتي وحديثي بيغمرني عليه الصلاة والسلام والله قاعديك الصحيح لا يفقها أفرون ما أخذ حياء أخذ غصبا هرشتيك بشار ببري بزور براعوة أي غصب وزور حكمي شيئا التحريم حرام هرشتيك بزور ببي حرام ما دام الشر بج حكمي بزوري هي كواتا زور بج حكمي حرامة كواتا بشار حكمي حراما هي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عرض إشتان حراما لسري أكثر عرض وشيك لهي الزبانك وانا زان مترجمها بيت هيا عرض بكردي يعني شي أي كان الشرف لكاتك شرف جاوز العرض ناموس عرض شرف وناموس يكشتن شرف إذا شرفك عربية ناموسك كردية ناموسك كردية ها عرض شيء على كلين بروانا كم بلان بري هبيد لزباننا نقل زباني كردي وأزانم لزبانا كان يتر هنيك بيستوم لهنيك لأودا بقى كان يشتنا عن الألين لهيج زباني كعرض هاو زيني نيا مرادفي نيا لزباني كيترو ومطواني ترجمة يبكي بلام نزيك لشخصيته لكسايتي أو نعلم بينا ورقي رانا كيتي هلم نزيك لأوه يعني يعني هرشتيك لك دار كردني كسايتي به شخصيات به حرام ابو يفهم كسايتي شلون حرام يعني شي يعني هرشتيك كسايتي بلان بركات بروشيني حرام بدسي بدريش كي بروشيني كسايتي انسان شي يقريتو جنكي كسايتي انسان حتى هنق لاهل علم بيني والين قصبك يتساري انسان او ان الله اجل اهل العلم اجلك عيب داركي نبر ابي بيشكيني تو قال نروات ظني شيوا أرث بابي تحريمه وري أبلين بابي منهيون عن هو أو كان نهي لكلاو يعني هرشتيك بس راوتو بكسوا بكسايتي كسكوا بعيب دار كردنيا وبهر جورك بلا جورا كان شب باسي جنة كي باسي من الله كي باسي قصة كردنيا كي باسي تطلب كي باسي ت ت ت ت ت أقصاك أواك باسي ب ب ب ب, ب أواك يان تشاو زورا برتيني كاتي قساكا دا زور وابيكا كاتي قساكا سر زورا خورياني هرشتيك بلوشتانا همي أروات ضمني عرضا همي أروات عرضا وغيبتش أروات ضمني عرضا وكباسا كباسي غيبتا عرض برتيلا محل شاهد يعني شويني ما بس محل شاهد يعني شويني ما بس وأعراضكم حرام عليكم حرام عليكم حرام لسرتا يعني حرام لسري أكثر حرام لسري أكثر كحرمة يومكم هذا أمر رجتين رجي ججني قربانا يانا حرام أو شتيش حرام في شهركم هذا أما نتيجة ماني حرام يانا ماني ذو الحجية حرام أم إيشش حرام في بلدكم هذا أم بلد الحرام أو إيشش حرام ألا هل بلوت آية أقدر من أو من قياندم خوات وشاهد بو قياندم خلق كوتيان قياندت أباشان دسي برزكر بو أسمان يعني خواهي برود قارت وشهيد بأو خلق كالين تو قياندت خواهي من فيهم قياندت اللهم فشل متفق عليه وعن عائشة أما بس أما جيب كين والله حال منزور باشه بي برايتي منزور بتوبي او هم خلاف وبرتو ازيد رزبه لبين مسلمان انا هم طبعا لا دان لم اصلاني اسلام بيتان وانا دين توشي خلافي كردوين لا دان ما لدين توشي خلافي كردوين هوا وارزو نفس مان وحزمان وشيطان مان توشي خلافاتي كردوين اجينا بو خلافه بين مسلمان انا يا اخواني يا بيغمر يعني يا دين يعني يا قران يعني يك بخاري يعني يك مسلم يعني بو أهمهم خلافة لبني أندلس بو يعني هم طائفة كان هر أمانة أصلا كان يعني شيعي لي دركا كمل كتب تريان هنا وكمل الروايات تريان هنا أجرنا هم يقولوا بكان هر أمانة هر القرآن هم هر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بشي عشوا هم الله إسلام حقو همي على القرآن حقو همي بالرأي بحديثي بيغمرها عليه الصلاة والسلام يباشر بهم خلافة بالسبب طبعا لا دان لا لا لا القرآن لا دان لا سنة بيغمر عليه الصلاة والسلام وهي خلافات كان لبين ما ندرو السبب خيني يكا الرجين بوهي خلاف لبين ما ندرو السبب مالي يكا خوين بوهي خلاف لبين ما ندرو السبب قصابة يكا كين بوهي خلاف لبين ما ندرو السبب بهتان بوهي كين بوي خلاف لبين ما ندرسه به غيبتي يك كين بوي خلاف لبين ما ندرسه به حزما الخير يكترني بوي خلاف لبين ما ندرسه به خيانة لا يكتر كين بوي خلاف لبين ما ندرسه به وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا حسبك من صفية كذا وكذا يعني بس بصفية آواه يعني شيء يعني باسي صفية كيم بوكي كي صفية بو بسنو ستايشة كي لك أعطيك بس بي صفية يعني شي يعني توزيك يعني شي يعني كرتب الله تعني قصيرة يعني كرتب الله فقال عن كرتب الله كرتب الله نه يعني بالله برز نبوه خوشتان زنن بالله برزي لعفرتا بالله برزي لعفرتا لدير زمان وصفه جواني آفرد بو وصفه جواني آفرد بدرجه ميجو غورانكاري بسراتو لو صفتاني که بدرجه ميجو شک ببم غورانكاري بسر نهات بي بالا برزي كيتي با آفرد هميشه آفرتي بالا برز مرغوب وناوكو ملقايا زياتر طلب كراوا اتاوكو امروش كاتيك لمواصفاتي هل بجاردني آفرتي كي جوانا يعني مالك برونا داوي افرتيك افرتي جوان هب جيرن افرتي بالا برزيان بي جوان ترتا افرتيك بالا يكرتل بي ديان كره افرتي بدله جوانيكي بدله اخلاقي بدله هموش ديكي بدله بس لبري بالا كي نكرد بها برزنيه رفزي بيدا او باسي علمي هو مكم لنا مشاكل خلقم ديان كر اشي افرتيك يعني جوانيكي زور بدلنيه بس بالا كي اللي قيديني أو سأدواي ماويك عاطفك يا أروان تماشاك ناين كده ويكو أو سأطلاقي زور جار هي إنسان أسبابي ترباسة كده له وكاركاني طلاق طلاقك ولم للرأسية يعني هو كاركاني طلاق بنوسي بيما هي زور زور طلاق أسبابي زور زور طلاق جاري وهي يك هنابي جيانا طلاق لجيانا دروسكا بلا مكو وكو تقينويكي توقيت كراواء هل لو الرجو دوايكا أو بومبا عدو التنازلي بكردي شبيجن عدو التنازلي جماردني برو خوارا ودس بيكا نتا رجيتي أغاتا آخر موعدي وتقيتوا ستطلقك دروس بيت جابوه لدير زمانه بلا برزي جواني بولا عفرتا هروها مل دريجي آفرت ملي كرد نبيت سري بقي لا شيء ونبيت زهر أول صفتي جوانيني لآفرته ملي تا دريج بآفرت جوان ترى هروها أمكو ملي باسي أدبية بعن قسيكم شكو هم يعني الدرس باسي تري تيا كلبي توزي تخوتان وماندوبونتان فري أداو يعني دوري أخاتوا وهم استفادة شيء يدعي وهم أهل علم عادتي أنا لم جول بأسانا تيكالي بأسا كان دكن هلوها لو صفاتاني تري آفرت كأوسا لصفاتي جواني آفرت بو بلام يستنى بحكسة بريتي بو لوي آفرد پربه بخوي وبيت پرو بخوي بنقلو بي پرو بخوي وبي ولام استنى است لاوازي لآفرد الجوانية است آفرد لاواز بينك لربه لرينه لري أويك لر ولام قلو آفرد أوسا قلو بو بي زور قلونا قلو بو بي مرغوب بو ووتيانا صفتي جوانية لآفرد هل بويا أوسا جنيك زور ضعيف بو بي خلق زور جال نشونة الدعوة ولو جواني جبو بيت بلام اگر آفرتك بخوي وبو بي ناوكو ملقايا ناوكو لكو ملقا كانش فرقك بس بقشتي او دايما آقادار يعني ميجوي هنك لمجتمع كاني دورو بري خوشمان بم هلا ناوكو دوانا بوكو ملقا كاني دورو بري خوشمان همان داو نريتي انتي دابو بلام امرو مواصفات لجواني لآفرتك ويا آفرتك چي بي آفرتك رشيقه بي يعني بابلين باريك بيت باريك بيت و لرن بيت باريك بيت و لهواز بيت قلو بيت بيان جواني بيان جواني هربويا تماشاكي طبعا لكون كونا لكون كونا بايخيان بودا و آفرتان هربويا لا لا لا لا سردماني كون أبو الله سردمي في أغمر عليه الصلاة والسلام لدرقية عرب وأمناوة آفرت شو بو شو شو تسألاو أمو بلقية لسروي آفرت كم يخواردوها شكا إنسان زور بخوانات واني شو بو شو برو تسألاو وكل حديثكي بخاري حديثكي كعبي كل مالكة عايشة باسية ودكة الله يبشروان آفرتان أرون دسيان بآوغيان الله لبروي أوسا عربتي أكالي قلاني ترينة كردبو يكسراوين ترخان كردبو خلق أمي لو سر آوة دسيان بآوغيان يعني هر ما كوم الله مالي كوم مثلا سراوي كان أبو خلق لي دسيان بآوغيان كباسي سراوي شمكر باسي كي فقه هي خزمتان يبكم يعني زور كس برسيارة كالا سر بسم الله كردنا وآوة دسو حمامي أمرو كوم مضغ العلماء فرمون أو آوة دسو حماماني أمرو حكمي كنيف نايقرية توا زور يكتان عمر ثانية من نارلين أو دساني أو سادولارو تاني يعني ديتا بيرتان أو سأودنس ريك بيسيا كان لغل أو دسكبو يعني وقناغا بيني ومانو زوربتان بيني وتان يعني بيسايا كان ريك لغل سرع وكبوا بويا وتويانا نابي بالله بسم الله ألين لبروي إستا مجارية بيسيا كان نامين لنا وسرع وكو الرون يكسر ألين بويا دروستا بالله بسم الله كردن بويا ألين حكمي كنيفي نية كنيف أوبوكا كونكا لا ناوكو ملغا كاني خومان أبو بيشو مجاري وشد دروز بوبي ألين وقي استنبوا يعني كنيفة كان أو كنيفة ودلوزني بسم الله بكيلو هنا شكا بيسائية ناوي خواج لله بيسائي ناوي أمريت ألام إستا نخير بوشي واسانية والله تعالى أعلم باسا كم لوبو فرمي كرتبالايا فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته براسي قصية قد كرت أقر تيكالي دريا بكري تيكالا يعني شيء دريا بوشي أهين ريتوا للاي زماني أديب كان وعاقل كان وجير كان أفرين بو باني وزوري وفراواني بويا هرشتيك ما بس تيان بيهن وبو الزوري ألين دريا وكو علم وكو علم وهوشي وكاني ألين دريا علمي علمي كلا دريا يعني زور أو ندد زاني هربنيني جهليرة بيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام أو غيبتت أو ندد قوليا وكأنه أيها بلي صلاة والسلام قال سربي تيكالي دريا خير حسناتك هموي بيسيك أي تجاي كردوك كما كان إيما أو دريا يكبي تيكالي يبكي تيكالي بيو تامك يقوري ايتيك لي حسنات كما كان يا ما يبكي يعني قرزار دينه قالت وحكيت له انسانا اروى روجي كان تقليدي كسك بدون فلان كس يعني حكيت له انسانا يعني بدون فلان كس اواك اواك يعني بعملي هات واشتكي كل دو صلاه والسلام خويلس رضاي خويلي عائشه خو لا منطقي خو بلا دم لاس كان دم لاسكانا يعني فيهم لاسايكرناوا تشيتري فيهم منطقية وبلايان أيوة منطقية أيوة لا أيوة هلا سايكر في ظل لا أيوة ما دم أما تقدم لاس كانوا لا سايكر مش في ظل يعني أو يعني حكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا فراسي لا سايكر بكما تقليدي كسيك دم لاس كاني كسيك بكما حزنك أجر أبو أوشم بيه بدري يعني اشتي الزهر وقورشم بيه بدري بيم خوشني دم الأسكاني كسكم ولا سي كسكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أفرمي مزجته تيكالي أبي يعني تيكالي أبي تيكاليك تامكي يابو نكي أقواري لبروي غيبت أو أنده بوغنو بيسا أو أنده قنو بوغنو بيسا نتن يعني قنيو قنيو وش بلغي زالي وشي قن كلا كلاري خومان بكاري هندري وشي كي الرسنة وشي وشي قنيو لا شو نكاني تريش بكار بكار ده هندريت الله وأمجل كاري قرترين أو شتانية كلا غيبت دور تخاتوا فرض قال جفر مية وما ينطق عن الهوى يعني بيقول خال أخوي وقسناك وعلى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس كاتك شوروين بيكرا شوروين بيكرا إسراء ومعراج إسراء يعني شوروي معراج يعني معراج معراج أو آلتيه كبي عروجي كردو برز بوتوا يعني أقل بيكما كردي إسراء والمعراج وشي بيكينا كردي أطواني آها بيكينا كردي بلين الإسراء والمعراج شوروي كردنو بيه برز كردنوا يعني أشتيكا بيه برز بيتوا شوروي كردنو بيه برز بونوا أشتيكا بيه برز بيه برز بيتوا شكا معراج بريتيلو آلتيه كبي برز بوتوا والله مشون برز بوتوا الله أعلم يعني معراج رق يعني مصعد مصعد نجو مصعد يا وبيلي بوشن مصعد وش عربي كم بس يعني وشتي كبي صعوده كي برز بيتو معراج يعني مصعد يعني وشتي كبي عروجه كي برز بيتو والله مشون برز بيتو الله اعلم افرميك او شوي معراج بيكلا بلاي خلقان يا كتي بربوم نينوكي مسين ينهبوا يخمشون بها وجوههم وصدورهم دموچا وسمي خوين دادرني فقلت من هؤلاء يا جبريل دارنين غير أو شاشيتري في ظلنا لكردي دارنين كالير يعني دارنين وبرين دار كردن شاشيتري في ظلنا هلا وي في ظلنا يعني هل يوهر ونديل يتزان بارلين يعني يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل أي جبريل أمانكين بوال أخوي عندكن قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود أما أوانا كوا يأكلون لحوم الناس منك قوشتي خلق أخوان قوشتي خلق أخوان لسرت أي بابا كباس مان كرد كغيبت كردن شيئا قوشتي خلق واردنا قوشتي خلق واردنا ويقعون في أعراضهم وعرض خلق وقسل لسر عرض خلق كان با ناشري وقسل سر عرضي وناموس خلق كان با بنا شرعي يقعون في أعراضهم رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام هو مسلمان إلا سر مسلمان نكيت الحرامة دمه أموك حديثك حجدي حجي مال عواي باي خيني وعرضه عرضي وماله وهروها مالك شيء حرام يعني بودني دينارك وبيبا ببي برسي وبنى رواه مسلم باشا قال هاتو مسلمانك حقك توي خوارد دواي باريك مالك يو كسكر تجير دستو درس بيبي أما سألة شن صوريك هي شن صوريك هي تاخذ متاني بكم حالتي يا كميان يا وجهي يا كميان يا أول صورية كميان طبعا لا يفوقها وجهه صوره مثاله هم أمانة هركسي كانوا بتعبيرك خاص بكاريهن بلام لم حالته أطواني بلين صورة صورية كميان أويها كوا حالات جانية أنا جالجن حالات أمي كمن إعلام تواني بلاي صورة تواني بلاي حالة حالتي كان أويها خدي أو بارو مالي تو كهان بلاي أو رك خدي أو بارو مالي يتبردس بونو منه تلاجيه كي بردوا تلاجة أمريكي كهربائي بردوا لتو رك أو أمريكا كهربائي كبردويتيو بقرض بردويتيو إسنا إيداتو أركاك وتدمانية أو صالتي بربو أروت السيمان أو سيصال رك همان أمريكا يتبردس تو كاتدرس بيو يانا فعن فقها لسر أصلي أم بابتا أصلي بابتك أنك أم حالة صوريك بأسمك لسر أصلي بابتك اللي قال أولا كنابي بيبا بس لم صورة وحالته قال إن بالله إيباته شكو خدي مالك يا خويتي قال خدي مالك يا خويتي وي مالك أبيته أقر كابر الرازي جنبي بوشك مالك يا خوته بها بلايه باشا أقر هاتو خدي مالك يا خوت نبو اللي له خلاف يعني خلافة تنتر يعني شو كله بيشر لو صورة شر خلافة يا حسب ما أذكر ألين زور بين ألين بويني بيبات هني كيانا فرمون بالله بيجوري أو حقي ها بلا يوا لو ما على دركة بونونا مليوني كي كويت العي دعي مليوني كي وكويت العيام ألين درست مليوني كي خوي لدركة وبلا أو بين صلا زهر حق خوي مليب والله أعلم ما دلك قولش صحيح تربية أو بك أطواني حقق يخوي لي ببه شكو حقها بلايا بوي أطواني حقق يخوي حقق يخوي لي ببه باشا أقراتو كابلا مردبو وخلكي تريش قرزي تري بلاوابو الرئيك أو تلاجك يخويتي أو أميركا لبايك يخويتي مردبو بس أو أميركا لبايك بجي يشتو ميلاد قرأكانيشي آمادن بيدانا شي بيدانا حقي خاوان قرزة بلام خاوان قرضی تریج دی داوی قرضه که تنها ام امریکا را بایش مانه او سا چه دکه این اما دام اما همان مالا فرمو کاکی خاوان امیر اما با تو یعنی روین ای فروشینو قرضه که به هاو بشو با یکسانی بسن همو یعنی دا بشکه این اختلف العلماء علماء خلاف یعنی ما دام خودی امریکای علی صحیح کابره مالك يخوي باتو بلام أجر هاتو مالك يخوي نبو أو أسوة الغرماء فقابل أسوة الغرماء يعني وكو قرزارة كان يصير شن لصدر أوان أمش أوان لصدي هاو شوي أوان لا مالك أبا بويا مالو عرضي لي حرامة طبعا إلا بحق نبي حق بو أوكات أطواني لا مالك ببايات دولة غرامة يبخى أو أوكات أطواني ليبس يعني رواه مسلم باب تحريم سماع الغيبة بشكل باري حرامتي بيستني غيبة كردنوا باشا ملا كسي باشا ملا قصب كاتو البيلية بقري بشي يا بابين بابي يكم باب تحريم الغيبة بريتيبو لو يبود باسكا غيبة حرامة كحرامة ليرا بيطلي بوشد نية قويلية بقري كاكا وحرام بخويا كمن حقم شيء لين بابا لنا خير حقته بودني قويلية بقري باشا هيقر كسي قويقر وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها كسيقوي لغيبة يكو باشم ليك حرام قرد أبي ردي كاتوا والنكولي بكا لو كسيكا غيبة دكاو بخرافة وباشم لا باسي براكي خويكا أبي نكولي لبكي فإن عجز أقر نيتواني أو لم يقبل يا غيبة كرك قبولي نكر ردكي أمي قبول نكر فإن عجز أو لم يقبل منه كابرا قبل أن يكرد وكاتي من نقول اللي يكرد فارق المجلس إن أمكنه لما لسك على سي أقر تواني بوتي تواني نبر جواني إسلام شكرا جاري إنسان توشي موقفي وايدي ناتواني هلسي وتم إنسان جاري وهي توشي موقفي وايدي ناتواني هلسي نمود وكو تو نه يعني أو كسيك مقصودة يعني مقصودة كيش أو كسيك أم تواناك أنك شخصيك معين نك شخصي معين نكتو تايس العمر ذا المجلس قال نسيت له بالغيبة ايش يؤمتي ان امكنه يعني اجر تواني تلصي هلصي بس تو تايس يعني العمر ذا نسيت له المجلس اجاري لجاري كان هلصه باب زين تو براسي وغيبت بي حرام وناتو تزبو حرام تزبو حرام ببري أمش تعمل لجواني كان إسلام أما هدي سلفي صالح هدي شيء هدي سلفي صالح لا صحيح بخاريات وغيره وش كاتي غيبتي كعب كوري مالك كان كابرايق عشيرتك خوي جاء صغر صعب إنسان رفيقي خوي ودوستي خوي بشتكي خوي قصيب يبقى عشيرتك خوي كابرايا عشيرتي كعب كوري مالك الله حابسه بورداه والنظر في عطفه الله لا خليك في شيء خوي تسي خوي كاو خوي زور بيا قوسه وإناتو يعني خليك قوزي وجواني خويتي فشقياتي خويتي أقل بقصي زماني خوما جلي أنا استبرأ بيالله والله راس نكر يا رسول الله والله إلا خير نبي لي ما النبي إلا خير نبي لكعب ما النبي كوات الدفاع لبراي مسلمان هدي سلفه أما جقل في حديثي بيغم عليه الصلاة والسلام أكوي خير إن شاء الله تعالى من رد عن عرض أخيه حديثي كم ينباب أشينا خزمتي بحول أخوتي أخوة ولكو آياتي بوهيني نوي آيات بوهيني درسي ذاته بحول أخوتي أخوة رنسلي يا ربي أخوة يندى فارمو ورحمتي أخوة لما البرماني وبرحمتي خود ما ولا ما لغلابك يا ربي خويا جن برحمتي خود ما نبغي وعفو من كيتو لي ما نبغي يا ربي خويا جن اگر ويستت كوملك توشي فتنه توشي عشوب كي توشي فتنه عشوب مانك يا من برحم فضل وكرم خود يا ربي خويا جن دواي اخر خيريد ليك لما نبيتو بلا يخود باخر خيرين بيت عفو من كي لي ما نخش بي لي ما نبغي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.